هذا السائل يقول: من رمى الجمرات ولكنه لم يدري أسقطت الجمرات في الحوض أم لا، ثم حل من إحرامه ما لا عليه. إن شاء الله لا شيء عليه، لكن لا ينبغي للرامي أن يرمي الجمار إلا إذا وضع مرفقه على الحوض على الجدار. الذين يرمون من بعيد هذا خلاف السنة، يذهب ويقف حتى يخرج الذين دخلوا ويدخل وراءهم ويضع مرفقه عليها ويرميها، يضع هذا على نفس الجدار ويرمي بسم الله والله أكبر. أما الذين يرمون من بعيد هذا خلاف السنة وأذية للمسلمين. الذي يرمي من 5 أمتار 6 أمتار 7 أمتار هذا خلاف السنة ولا ينبغي، ويمكن أن يؤذي الناس. هل أكل العلك أو ما فيه طيب من الطعام يجوز للمحرم؟ لا ينبغي للمسلم أن يأكل طيبا ولا يأكل علكا وهو محرم، لأنه تبقى رائحة العلك فيه. نعم، لا ينبغي. أين يقع وادي محسر في مزدلفة؟ وادي محسر هو الذي عنده بعد الأعلام يمكن ب5 أمتار 10 أمتار، أعلام منن بعدها ب2 أو 3 متر هو وادي محسر. نعم. هل يجوز للمتمتع أن يقوم بعمرة على أبيه المتوفى بعد أن يتحلل من العمرة؟ هذا ما هو معروف، لا أقول لا يجوز، لكن أقول هذا غير معروف. أنت جئت متمتع وحللت بعمرة وأنت في مكة، فكون أنك تذهب وتعتمر وأنت جاي متمتع هذا لا يعرف من عمل الصحابة. يعرف أن بعض الصحابة إذا أنهى الحج قد يتمتع من التنعيم، وهي عند كثير منهم خلاف الأولى، لأن الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 110,000، لم يعتمر منهم من التنعيم إلا عائشة، ولو كان ذلك فيه الفضل لتسابقوا إليه، لكن فعل عائشة يدل على الجواز، وعدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا خاص بك دل على الجواز، لكن عدم فعل الصحابة يدل على أن ذلك لو كان فيه الأجر الكثير لتسابق إليه الصحابة. لكن لا يمكن أن نقول لا يجوز، لكن هو خلاف الأولى، ومن أراد أن يعتمر فينبغي أن يعتمر من المواقيت، والله أعلم. يقول: هل المرأة هنا يجوز لها السفر من غير محرم؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، قول لمالك والشافعي، وهو أن الحج الصيرورة إذا كانت المرأة وجدت رفقة مأمونة أن يجوز لها أن تذهب للحج مع الرفقة المأمونة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تخاف ما تسافر الضعينة بين عدن وصنعاء، لا تخاف إلا الله والذيب على غنمها. فقال الشافعي: إذا كانت المرأة لا تخاف لها أن تسافر من غير محرم، إذا كانت الرفقة مأمونة. وجلة من العلماء منهم أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا: لا يحل للمرأة أن تسافر للحج إلا مع ذي محرم. وهذا يسعده الدليل: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم. ما قال إلا إذا كان حج صيرورة، ما قال، ما استثنى. نعم. ولذلك من شروط الاستطاعة للمرأة أن تجد محرما، إما تؤجره أو يتطوع لها، فهو من الاستطاعة، فإن لم تجده فهذا قول أسعد بالدليل. وإن حجت من غير محرم خالفت وأجزأها الحج عن الوجوب، صحت الحج، كمن سرق ثوبا وصلى به أو لبس ثوب حرير عصى وصحت. نعم هكذا عند الجمهور لأنهم الجهة منفكة عندهم. هل يطوف المتمتع أشواط السبع؟ لا طواف إلا سبعا، ما في واحد يطوف اثنين ثلاثة. لا الضباع إلا في طواف القدوم، للضباع في طواف القدوم والرمل في طواف القدوم، سواء كان ذلك للعمرة أو للحج. الطواف الذي تأتي به هو طواف قدوم، سواء كان ذلك الطواف للقدوم لأجل العمرة أو لأجل الحج. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع لا إضباء، لا لا لا رمل فيه ولا إضباء. نعم. ما حكم من دخل مكة بدون إحرام؟ بعض العلماء قالوا لا ينبغي للمسلم أن يدخل مكة إلا وهو محرم، وبعض العلماء قال إذا أراد أن يدخل لمكة لحاجة غير الحج والعمرة يجوز أن يدخل من غير إحرام، وهذا يعضده قوله صلى الله عليه وسلم ممن أراد الحج أو العمرة هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيفهم من دليل من المفهوم أنه إذا لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه إيش؟ الإحرام منها. أما الذي يريد الحج أو العمرة إذا تعدى الميقات يلزمه أن يفدي لذلك، يلزمه دم على قول المحققين للأثر الموجود من ترك نسكا فليرق دما، هذا الأثر العمل عليه عند الجمهور. هل يجوز للحاج المتمتع بعد أن يعتمر ويحل الإحرام أن يخرج من مكة إلى جدة لقضاء بعض الحاجات منها زيارة أرحم؟ يجوز ولا شيء عليه. هل الصلاة في الساحات الخلفية والجانبية في المسجد النبوي خلف الإمام له أجر الصلاة في المسجد النبوي؟ وما هي حدود أماكن الصلاة في المسجد النبوي؟ صلى على صاحبه صلى الله عليه وسلم. إذا امتلأ لا خلافة، وإذا لم يمتلئ فالأولى أن تكمل الصفوف، أكمل الصفوف الأول فالأول، فإن لم يكملها الصلاة صحيحة إن شاء الله ويجد الأجر. لكن أصلا دليل الإشارة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار النووي والوالد رحمة الله عليهما، قال صلاة في مسجدي هذا، ولكن قال أعلم من رحمة الله ومغفرته أنه أثنان في صف يعطي لي واحد ويترك واحد، ربنا كريم، كل من في المسجد يعطيهم ألف. وعن عمر أنه قال ولو مد إلى صنعاء. فدليل الإشارة يدل على أنه المسجد المبني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل العموم أن كل ما بني يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل الساحات والمبني والزيادات كلها إن شاء الله تأخذ فيها ألف بإذن الله تعالى، لأن الله كريم وكل مسجد. كل إنسان تعمل له عمرة بمفرده، لا تصح عمرة ولا حج عن اثنين، لذلك أقرباء تعتمر عن كل واحد وتحج عن كل واحد، أما تجعل عمرة للجميع هذا لا أعرفه. هذا يقول إذا عدم السبب رفع الحكم في هذا الزمان، ليس في الطواف مطاف ملامة للكفار للطائفين، هل يرفع الرمل؟ لا، هذا حكم يبقى. ولذلك يعني أم إسماعيل قالت لما تكون في الوادي ويخفى عليها الولد تجري، فلما تراه تمشي، ولذلك هي سبب هذا السعي وهي أخرجت منه. المرأة لا يلزمها الجري، ولكن شرع الجري حتى تعلم كيف الله يرفع عن المضطر ويجيب دعوة المضطر. هذه امرأة عندها ولد وحيد وفي الخلاء ويموت عطشا، كيف الله أعطاها الماء وكيف يرحمنا وشرع لنا هذه الأمور لنتنبه؟ هذه الشريعة عملاقة. ولذلك بقي هذا، ولذلك هذا ولو زال يبقى، لأن هذا شرع يبقى لنا لنتذكر وليبقى. نعم، الذي دخل بعمرة وتمتع هل عليه هدي؟ نعم، الهدي على المتمتع والقارن. هل يجوز للمحرم أن يستعمل رداءين فوق كتفيه؟ إذا احتاج لذلك نكتفي بهذا.